ثبت بالأكل والشرب، وهذه ليست منها. الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية، هذه ليست من الأكل ولا من الشرب، أمور ثانوية، أمور ثانوية ليست من الأكل ولا من الشرب. فإذا ما جاءت هذه الأشياء إلا لمكافحة الأمراض ولقتل الجراثيم وهذه الأشياء، أما أنها تمد الجسم بالغذاء وتمده بالقوة فهذه ليست من هذا، ليست من هذا، ما تعطي شيء من هذا أبدا. إذا ما دام أنها ما جاءت إلا لقتل الجراثيم والأمراض فهذه ليست من نوع الأكل ولا من نوع الشرب المقوي للبدان. ثالثا مما يرد به هذا القول أن الأحكام التي يحتاج إليها الناس وتحتاج إليها الأمة لا بد من بيانها، ما يسكت عنها الشارع ما يسكت عن أشياء الناس في حاجة إليها. الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يكتحلون ويتدوون ويستعطون ويعملون مثل هذه الأشياء وما أشبهها، لو كانت هذه الأشياء مفطرة لجاءت بها النصوص، لجاءت بها النصوص من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأشياء ما دام إنها أمور يحتاج إليها وهي تتعلق بشعيرة من شعائر الإسلام وبركن من أركان الدين، ومع هذا ما جاء فيها نص ولا جاء عنها تحذير ولا جاء فيها بيان، دل هذا على أنها من المعفو عنها وأنها ليست مفطرة. أيضا مما يرد بهذا القول أن الأصل صحة الصيام، الأصل صحة العبادة، فأنت الإنسان إذا تعبدت بعبادة على موجب ما شرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء أحد قال إن هذه العبادة أو عبادتك باطلة فهو مطالب بالدليل، فالأصل أن المسلم صام على موجب ما شرع الله وما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى أن هذا الصيام باطل وأنه غير صحيح عليه البينة، ولا بينة عنده، ما في بينة، ما يستطيع إيراد نص من كتاب أو سنة على أن هذا مبطل. شيخ الإسلام ابن تيمية له قاعدة بالمفطرات بناها على أمرين، الأمر الأول أن المفطر هو ما يغذي الجسم، هذا نوع. النوع الثاني أن المفطر هو ما خروجه يضر بالجسم، ما خروجه يضر بالجسم. ننظر مثلا الأكل والشرب وإسعاف البدن بالدماء النقية وإسعاف البدن بالحقن، هذه تمد الجسم وتغذي الجسم وتنمي الجسم، إذن هي من المفطرات، إذن هذه الأشياء من المفطرات، يقول هذا هو الأساس بالصيام. فالإنسان ما دام أنه صائم لا ممنوع من هذه الأشياء، هذا التي تمد الجسم. الأمر الثاني أنه منهي عن أشياء يكون فيها إنهاك للجسم وضرر على الجسم ما دام الجسم ضعيف بالصيام، من ذلك ذكر الجماع، هذا هو قوة الإنسان وهو يعني سلالة الإنسان، ولهذا تجد أن الإنسان بعد الجماع يحصل له فتور ويحصل له ضعف ويحصل له انحلال، لأن هذه النطفة وتلك السلالة لما تخرجت من بدنه، لما خرجت من بدنه أصابته بل الانحلال والضعف. إذن ما ينبغي للصائم أن يكون يجامع لحتى لا يجمع ضعفا على ضعف، لا يجمع ضعف الجماع مع ضعف الصيام. هذا واحد. الأمر الثاني القي. القي هذا معناه استفراغ ما بالمعدة من الطعام. إذا قاء الإنسان فقد أخرج الطعام من جوفه، والطعام الذي في المعدة هو هذا هو مادة نشاطها وقوتها وحيويتها. فإذا يكون القي هذا إذا قاء الإنسان وخلى جسمه من الطعام ضعف، ضعف مع ضعف إيش؟ مع ضعف الصيام، مع ضعف الصيام. خروج الدم، خروج الدم من المرأة، دم حيض أو دم نفاس، هذا الدم هذا هو ما يتغذى به الجنين، ما يتغذى به الجنين في جوفها. فخروج هذا الدم من بدنها هذا معناه أنه خروج، يعني خروج دم يعني فيه فائدة وفيه منفعة لها، فخروجه أيضا مفسد للصيام لأنه يضرها. فهذه الأشياء الأمور هي المفسدة. إذا كلام شيخ الإسلام بالمفطرات يبنيه على أمرين، يبني فساد الصيام على أمرين، إما أشياء تكون فيها فائدة وفيها منفعة وفيها تقوية وتغذية للجسم فالصائم ممنوع منها، لأن الصائم معناه أنه يكف عن هذه الأمور. الأمر الثاني أنه من رحمة الله بالصائم أن الله يمنعه وأن الله يكفه عن أشياء تضر ببدنه، تضر ببدنه وتنهك بدنه مع ما فيه من ضعف الصيام وانحلال الصيام وكسل الصيام. فهذه الأمور، هذان الأمران عند شيخ الإسلام ابن تيمية هما مفسدان للصوم. أما ما عدا ذلك من كحل ومن قطره ومن سعور ومن وجور ومن نحو ذلك من هذه الأمور، هذه يقول البدن لا يتضرر بدخولها ولا يتضرر بخروجها، فليس لها دخل لا في الطعام ولا في الشراب ولا في تقوية البدن ولا في ضعفه، وأنها أمور خارجية. إذن يرى أنها غير مفسدة للصوم، وأنها أمور كانت تستعمل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يرد فيها شيء، لم يرد أنها مفطرة، والأصل بقى ما كان على ما كان، والأصل بقى العبادة في صحتها وفي أدائها، وفي أنها يعني عبادة صحيحة لا حرج، لم يطرأ عليها ما يغيرها ولا ما يفسدها. وإلى الأسئلة. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للصائم أن يستعمل ما يسمى بالمعجون والفرشة؟ بس أنه يحافظ على أنه لا يدخل جوف، لأن المعجون هذا فيه دهنيات، هذا فيه دهنيات، هذا من الأشياء التي فيها الدهنيات، مثل تسرب الماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. يقول للصحابي: بالغ في الاستنشاق، يعني خلى الماء يصل إلى آخر أنفك إذا كنت تتوضأ، إلا أن تكون صائم، خشية إن الماء أنه يجري إلى المعدة. فالمعجون هذا له نفوذ، ينبغي لا بأس به، ولكن على أساس أنه يحافظ على أنه لا يذهب إلى المعدة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في صلاة التراويح ما حكم الزيادة على 13 ركعة؟ صلاة الليل وصلاة التراويح العلماء اختلفوا في عددها، ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد أنها 20 ركعة، أنها 20 ركعة، ومذهب الإمام أبي حنيفة أنها 36، ومذهب الإمام مالك أكثر من ذلك، وبعض العلماء يرى أنها 10 ركعات أو 8 ركعات، ويقولون إن النبي لا ما كان يزيد على ذلك. والحق أنه لا حرج لا في الزيادة ولا في النقص، لكن إن كان الإنسان يخفف القراءة ويخفف الركوع والسجود فهذا يزيد، وإن كان لا يطيل في الركوع والسجود ويطيل في القراءة فيقصر على حسب. فيعني كون إن يقال ما زاد على هذا بدعه، وما زاد على هذا لا يجوز، وما زاد على هذا هذه أقوال شاذة، هذه تعتبر من الأقوال الشاذة. أئمة المسلمين كلهم أجازوا هذا. وورد في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الصحابة على أبي بن كعب، وكانوا يصلون 23 ركعة، يصلون 23 ركعة، وكل يصلي ما تيسر له. أما أن تكون موطن فتنة وموطن شحناء وموطن بغضاء، هذا ليس من الإسلام في شيء، ليس من الإسلام في شيء. هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. فتحديد صلاة قل لا تجوز إلا كذا أو لا، هذا كله يعني من التشدد ومن يعني المخالفة التي في غير بابها. والحمد لله المسلمون كلهم يعني الأشياء اللي فيها مدار، اللي فيها يعني مجال للاجتهاد، فيها مساق لأهل، وقال بها أئمة المسلمين وكذا، ما ينبغي أن تكون هذه، أن يقال مثل هذه الأشياء أن هذه بدع، وأن هذه يعني أمور مخالفة للشرع وأمور كذا، ما ينبغي يقال هكذا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تشرب حبوبا لمنع الدورة وذلك لصيام شهر رمضان؟ لا بأس أن المرأة تأخذ حبوب منع نزول العادة، منع نزول العادة، لأجل مثلا إيش؟ أن تصوم مع الناس وتصلي مع الناس، وكذلك إذا مثلا في الحج حتى ما تفوتها المناسك وكذا، ما في مانع، هذا جائز. مثل الإنسان مثلا إيش؟ يمسك البول حتى أنه يصلي وحتى أنه يتعبد، يعني هذه تمسك العادة، مشاكل للعادة ما فيها يعني حاجة. كما تقدم لنا أن الشيء ما له يعني ما له أثر إلا إذا خرج. فالمرأة ما عليها ولا تعتبر يعني حائض أو نفسة إلا إذا خرج الدم. فإذا امتنع الدم إذا ما خرج الدم بأي وسيلة يكون فيه لا تزال طاهرة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في قول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، نرى أن بعض المذاهب يرون أن الإفطار لا يكون عند غروب الشمس، ويستدلون بهذه الآية ويقولون بأن الإفطار لا يكون إلا عند حلول الظلام، فما قولكم في ذلك؟ هذا قول شاذ، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بتعجيل الإفطار، قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم، وأمر بالتعجل بالفطر، ذكر أنه هو السنة، التعجل بالفطر هذا هو السنة. فأتم الصيام إلى الليل، الليل متى يدخل؟ بغروب الشمس، هذا الليل، هذا ما فيها دليل، لا فيها دليل. ولهذا والذين يرون أن الفطر لا يكون إلا إذا ظهرت النجوم، هذا والعياذ بالله مبتدعة، وهذا ما ظهر إلا بطوائف مبتدعة مخالفة لأهل السنة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، علما بأن الأنف ليس بصمام للأكل والشرب؟ الأنف هذا مجمع أوساخ، الأنف يخرج منها المخاط ويخرج منها الأشياء، فإذا بالغ الإنسان بالاستنشاق إلى أقصاه نظفه، بقي نظيف، بقي ما ليس له رائحة، ليس له شيء، فالنبي يأمر حتى يأتي إلى الصلاة وهو في كمال النظافة وبكمال يعني إيش الطهارة، بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، لأن المبالغة في الاستنشاق سنة، ولكن ذهاب الماء إلى المعدة هذا ما يجوز، لأنه مع يفطر الصائم، فقال إلا أن تكون صائما. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في حديث الرجل الذي جامع في نهار رمضان وبعد أن استفسر النبي صلى الله عليه وسلم وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأته ولم يستفصل عن أمرها، هل يؤخذ منه أن المرأة إذا طاوعته لا يلزمها الكفارة؟ ما يؤخذ منه هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أفتى المستفتي، أفتى المستفتي، فالرجل هو المستفتي، هو الذي جاء يستفتي، هو الذي جاء يستفتي ويقول هلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأل عن المرأة، الأشياء اللي فيها احتمالات النبي ما يتعرض، ربما تكون هذه إن حائض، الحائض ما عليها شيء، ربما تكون صغيرة دون البلوغ ما عليها شيء، ربما أنها تكون مغصوبة ما عليها شيء، ربما تكون نائمة ما عليها شيء، يعني فيها احتمالات، احتمالات كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام ما استفسر عنها ولا جت تسأله. أين؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، قرأت للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن المفطرات هي أربعة، وهي المنصوص عليها في الأحاديث الصحيحة الثابتة، فهل كان يرى رحمه الله بأن القيء ليس من هذه الأربعة؟ لا أبدا، ما يرى هكذا، هذا ما في خلاف، لكن يمكن فات عليه أو سقط من النسخة. لا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، والدتي لها أخوان اثنان، أرضعت أحدهما وقام ابنها بالزواج. كيف؟ يقول: والدتي لها أخوان اثنان فأرضعت أحدهما وقام ابنها بالزواج من ابنة أخيها الذي لم ترضعه، وقام ابنها بالزواج من ابنة أخيها الذي لم ترضعه، فما حكم هذا الزواج؟ ما جايز هذا، دام لها أخوين أرضعت واحد من الأخوين صار ابنها صار ابنها الثاني باقي بس أخوها وابنها تزوج إيش بنت أخيه لكن ما أرضعته فهذا زواج صحيح ما في شيء هو الممنوع أنه يتزوج ابنة عمه الذي أرضعته أو خاله الذي أرضعته الأم هذا هو الممنوع أما هذا لا هذا ما في شيء أجنبي منه. يقول السائل فضيلة الشيخ أحد العمال عمل لي عملا وأردت أن أعطيه الأجرة ولكنه ذهب وانصرف لأمر ما وبحثت عنه فلم أجده فماذا أعمل بأجرته؟ يتصدق بها عنه. فضيلة الشيخ يقول السائل ما هو القول الراجح في الحجامة هل هي مفطرة أم لا؟ القول الراجح أنها مفطرة أن الحجامة مثل سحب الدم من الجسم أنها مفطرة تنهك الجسم. يقول السائل فضيلة الشيخ دخلت المسجد أثناء أداء صلاة العشاء جماعة وقد فاتتني صلاة المغرب